إخبار نبينا صلى الله عليه وسلم لنا بشيء من الغيب الذي يقع في يوم القيامة. فعندما يقول الصادق المصدوق خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم على رؤوس الخلائق، فإن هذا يجعل الإنسان يعلم أن المشهد مشهد مهيب. فكلمة رؤوس الخلائق وحدها أثرها في القلب إن كان يعي، أثرها في السمع، حتى إن الإنسان يسعى جاهدا أن يتخيلها، أن يحاول أن يرى الموقف، ثم يقلب كفيه لن يرى شيئا اليوم. لكن المفردة النبوية عظيمة جدا، فلفظ الخلائق غير لو قال عليه الصلاة والسلام على رؤوس الخلق، لكن قال على رؤوس الخلائق، ينشر له، يكشف ويرى ما فيه، وإذا الصحف نشرت. فمن كان من أهل التقوى يود أن يرى الناس كلهم، أن يرى الناس كلهم ما قد صنع من خير، هاء مقرأ كتابيه. وأما عياذا بالله من كان كتابه غير ذلك فلا يحب أن يراه أحد، فلذلك يتوارى يقرأه لوحده، لا يقول كما قال أهل الطاعات أهل الإيمان أهل اليمين السابقون هاء مقرأ كتابيه، يقرأ فعل مسند إلى واو الجماعة، يتمنى أن الناس كلهم أن يروا ما دونه، ولن يخلو الكتاب من خطيئة، لكن رحمة الله واسعة وستر الله عظيم. ينشر له أمام الملأ 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ومع ذلك مع هذه السجلات ما كانت بشيء أمام رحمة الله. فرحمة الله واسعة جليلة عظيمة، وفي الحديث إن الله جعل الرحمة 100 جزء، أنزل جزءا واحدا يترحم به الخلق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وأبقى جل وعلا 99 جزءا عنده ليرحم بها عباده يوم القيامة. فهذا من واسع رحمته وجليل فضله تبارك اسمه وجل ثناؤه. وكل ما نعول عليه علمنا بسعة رحمة ربنا وعظمة فضله وجلال ملكه وحسن ظننا بربنا. فالله جل وعلا هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، وهذا المنتهى في الكبر، المنتهى فيما تعاهده الناس وألفوه في سعة الجرائم. لكنه لما وضعت هذه السجلات مع البطاقة طاشت السجلات، لم يبقى لها أثر، وهذا فيه إثبات للميزان، وأن الميزان له كفتان. والله عز وجل يقول حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه، تثقل بالتوحيد، تثقل بحسن الخلق، تثقل بالصلاة، تثقل بقيام الليل، تثقل بالأمر بالمعروف، تثقل بالنهي عن المنكر، تثقل ببر الوالدين، تثقل بغير ذلك مما أخبر الله ورسوله عنه من الأعمال الصالحة. ومن خفت موازينه عياذا بالله من لم يرى له منه شيء من ذلك، من كان سعيه وغدوه ورواحه في لهو وفجور وعبث وترك للجمع وإذهاب للجمعات هذا والجماعات، هذا كله عياذ بالله ضلال يخف به الميزان. اللهم ثقل موازيننا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجعلنا من أهلك الذين هم من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك.